الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع في القسم الثاني الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم دون أمته. نعم. ومن جميل صنيعه الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه قسمها على حسب أبواب الإيمان والطهارة والصلاة، فيذكر أولا الإمام ما اختص به صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة ما اختص به، والطهارة ثم الصلاة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني ما اختص به دون أمته وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فنذكره مرتبا على أبواب الفقه. نعم. وقوله وقد شاركه فيها غيره من الأنبياء، بعد أن ذكر الخصائص التي لا يشاركه فيها الأنبياء، الآن هذه الخصائص يختص بها عن أمته وقد يشاركه فيها الأنبياء. نعم. قال: كتاب الإيمان. فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا يقر فيبقى عليه، فلا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا نعم، هنا ذكر مسألة اختص بها صلى الله عليه وسلم، وليس هو فقط والأنبياء أيضا معه في العصمة، وأنهم معصومون من الخطأ، وهذا لا يكون لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فمن ذلك أنه كان معصوما، هو والأنبياء، وليس وحده فقط، هو والأنبياء، معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا يقر فيبقى عليه. أما ما يتعلق بقوله هنا ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، لأنه معصوم في البلاغ، فيما يتعلق بالإبلاغ عما أوحاه الله عز وجل إليه فهو معصوم فيه، فلا خطأ فيه، لا يخطئ فيه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن التعمد، لا تعمد ولا خطأ فيما يتعلق بالإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. لكن قوله ولا يقر، في بعض النسخ ولا بغيرها، قال ولا يقر فيبقى عليها، يعني إن حدث منه خطأ، قد يحصل منه خطأ، لا يقر عليه. ولذلك هنا يأتي مبحث المسألة: هل الأنبياء يقع منهم الخطأ؟ هل يقعون في الذنب أم لا يقعون في الذنب؟ الآن إذا نظرنا إلى كثير من الآيات، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالاستغفار، قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إن الله يغفر له. فهذه الآيات ظاهرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الذنب مما يستغفر الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا الذي يقال، وكذلك ما يتعلق بالأنبياء، الذنوب قد تحصل منهم، لكن الشيء الذي يعلم أن الأنبياء معصومون من الخطأ المتعلق في الرسالة والبلاغ، هذه واحدة. ثانيا، الأنبياء معصومون من الكبائر والفواحش العظيمة، فهذه معصومون منها. طيب، تبقى الصغائر، قد يحصل منهم شيء من الذنوب الصغائر، ولكن الشيء الذي يتميز به الأنبياء عن غيرهم أنهم لا يقرون على ذلك، وهذا معنى قول الحافظ ابن كثير ولا يقر فيبقى عليه، فيحصل منه والله جل وعلا ينبهه عليه فيستغفر الله والله عز وجل يتوب عليه، فهذا الذي يتميز به. ولهذا إذا قلنا إن ما تدل عليه الأدلة أن النبي قد يقع في الذنب والله يأمره بالاستغفار، فلتعلم بأنه ليس كغيره، وهو الأنبياء فإنهم لا يقرون على ذلك الذنب، بل ينبهون عليه ويتوبون إلى الله والله عز وجل يغفر لهم سبحانه وتعالى. نعم. قال: فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص، وقال آخرون بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ، وقال آخرون بل لا يقر عليه، فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، ولا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر أمته، فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم. نعم، هنا ذكر مسألة الاجتهاد، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجتهد؟ بقوله هنا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد، هذا قول، ثم قال وقال آخرون بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ. الأصل في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم أنه وحي من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. وهل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقسم الأمر إلى قسمين، أما الاجتهاد في الدنيا في أمور الدنيا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أمور الدنيا، وهذا وفقا على الطبيعة البشرية، فأمور الدنيا كان يجتهد فيها. مر صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يؤبرون النخل وهم يحتاجون إلى تأبيره ليصلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يصلح بغير هذا، فتركوا التأبير فصار التمر شيصا، يعني تمرا رديئا، فأعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرشدهم بذلك ونصح لهم، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فهذا استدل به على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الدنيا على وفق الطبيعة البشرية. أما ما يتعلق بالاجتهاد في الشرع، وهذا الذي يشير إليه هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله، ذكر خلاف العلماء، فإن جمهور العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الشرع، والذي يدل على ذلك العقل والشرع والواقع، فإنه قد اجتهد صلى الله عليه وسلم في أمور، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يكون فيه في غزوة بدر، كما ذكر له ذلك الحباب المنذر، الحباب هكذا تضبط في درس مضى قلت الحباب، وحتى يوسف قال الحباب، فهو حباب، الحباب بن منذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد أرشد سأله عن ذلك، هل هذا أمر من الله عز وجل أو اجتهاد منه؟ فهذا كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي، هذا اجتهاد منه، قوله صلى الله عليه، وهكذا الأقوال الاجتهادات منه كثيرة وحاصلة، فالواقع يدل على أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا على قول الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الشرع، فاعلموا بأن اجتهاده لا يخرج عن الوحي، وذلك من جهتين، الجهة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد فيأتي الوحي بخلاف ذلك، بمعنى أنه يجتهد فيخطئ فلا يقره الوحي، يجتهد فيخطئ فلا يقره الوحي، كما وقع في قضية أسارى بدر وأخذ الفداء منهم، ما كان النبي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فيجتهد ويخطئ ولكن لا يقر، فيصير الأمر في مسألته التي اجتهد فيها وأخطأ يصير وحيا ببيان الوحي، وقد يجتهد صلى الله عليه وسلم ويأتي الوحي فيقره بأن هذا الاجتهاد حق وأنه اجتهاد صحيح وصواب، ومن ثم فإن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع لا يخرج عن الوحي، لا يخرج عن الوحي، فإنه اجتهاد في الأوائل وحي في الأواخر، هكذا قال أهل العلم، في الأول يجتهد، فإن كان الاجتهاد صوابا فالوحي يقره، وإن كان الاجتهاد ليس صوابا لا يقر بالوحي ويأتي ما هو صواب، فعلى كلا الأمرين هو يجتهد صلى الله عليه وسلم كما دل الشرع والواقع وحتى العقل يدل على ذلك، فإن الشرع يقره، فمآل اجتهاده إلى الوحي أي لا يخرج عن الوحي. نعم. قال ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاس أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم. نعم، هذه يذكرها أيضا من الأمور التي اختص بها صلى الله عليه وسلم عن أمته، وهو أن له من العلم ما ليس عند أمتي عليه الصلاة والسلام. نعم. واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم، رواه مسلم. نعم، هنا قال ومن ذلك يعني من الأمور التي اختص بها عن أمته ما ذكر ابن عباس بن القاس أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم وأعلمكم بالله، قال أعلمكم بالله، فما عنده من العلم إلى التمام والكمال عليه الصلاة والسلام، واختص به عن ذلك عن أمتي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد هذا الحديث عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، يعني شرب منه حتى رأى الري يخرج من أظفاره، يعني قد نال حظا وافرا منه. قال: ثم أعطيت فضلي، وطبعا الإنسان إذا يشرب يكتفي، مثل ما ذكر أبو هريرة قال: لم أجد لها مسلكا فينتهي لما دفع له صلى الله عليه وسلم ليزيد، فبقي فض في ذلك القدح فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، وهذه فيها فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عمر قال صلى الله عليه وسلم: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما فضل من اللبن في ذلك القدح أعطاه لعمر، وهذا قالوا فيها فضيلة لعمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ هذه الرؤية بما عبرتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العلم. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. فقال صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم: العلم، وهو قد شرب من اللبن هذه الكمية التي إن شئت قلت كثيرة، فقد عبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: وإني لأرى الري يجري في أظفاري، أي أنه نال نصيبا من العلم عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يكن لأحد من أمته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: ومن ذلك أنه كان قد ذكر بعض شراح الحديث المناسبة بين العلم واللبن، فكلاهما به قوام الإنسان، أما من جهة اللبن فكلاهما فيه مصالح الإنسان وقوام الإنسان، أما اللبن فهو لبدنه، وأما العلم فهو لروحه، فلهذا رأى أنه يشرب اللبن وأولها بالعلم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى. نعم، هذه أيضا خصيصة له، يرى ما لا يرى غيره عليه الصلاة والسلام. وذكر أولا هذا الحديث عن عائشة، يأتيه جبريل فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بجنبه ما ترى جبريل، ولهذا قالت له: يا رسول الله، ترى ما لا نرى. نعم. قال: وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد رأى صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما هائلا، رأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، ورأى معذبين في النار عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لهم: لو رأيتم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. قال: وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم قال: أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حتى ختمها، ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني شجرة تعضد. رواه ابن ماجه. قال البيهقي: يقال إن قوله شجرة تعضد في من قول أبي ذر والله أعلم. وهذا أيضا الحديث وفيه التصريح بهذه الخصيصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى غيره، فقد قال لهم صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. هذا تخصيص بهذه أو تصريح بهذه الخصيصة: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وذا قلت لكم في في في, في الكسوف، رأى صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار، رأى الجنة حتى والصحابة يرونهم يصلي بهم، تقدم مرة وتأخر مرة حتى سألوه عن ذلك، لما تقدم رأى الجنة فكأنه أراد أن يأخذ عنقودا منها، ثم في المرة الثانية التي رجع القهقرة رأى النار عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها المعذبين، رأى عمرو بن لحي جر أمعاءه فيها، ورأى المرأة التي عذبت الهرة تعذب فيها، رأى الجنة ورأى النار، ورأى أمرا عظيما. ولهذا قال لهم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط، الأط من الأطيط، وهو الصوت من ثقل السماء بالملائكة، كثقل المتاع الذي يكون على الراحلة فيحدث صوتا، أي أن عدد الملائكة في السماء كثير جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا يدل على كثرة الملائكة، كما يدل على أن الملائكة يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويخشون ربهم جل وعلا. ولذا كنظر يخبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه ما فيه موضع في السماء قدر أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، وعددهم كثير. ولا شك السماء العظيمة هاته يخبر بأنها أطت عليه الصلاة والسلام، مما يدل على كثرتهم. والملائكة عددهم لا يعلمهم إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرج به رأى أن في البيت المعمور يدخله 70,000 ملك، فعلم أن 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور في اليوم لا يرجعون إليه، كل يوم يدخله 70,000 ملك. كم عدد الملائكة؟ عدد كثير وعظيم جدا. وأنا سبحان الله إنسان يستحضر قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. كم من ملك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهذا من فضل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله لو تعلمون لا أعلم، فإن عنده من العلم ما ليس عندنا. ولذلك مضت هذه الخصيصة: بلغ من العلم التمام والكمال عليه الصلاة والسلام. فيقول: والله لو تعلمون، ويقسم، ما يدل على أن الأمر عظيم جدا. قال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون من عظمة الله، لو تعلمون من انتقامه ممن عصاه سبحانه وتعالى، لو تعلمون ما أنتم مقبلون عليه من الأهوال العظام، من النزع عند الموت والسكرات، وما يكون بعدها في القبر، وما يكون يوم القيامة، وما في الجنة وما في النار من العذاب الذي أعده الله للعصاة وللطغاة، لو تعلمون مثل هذا، يقول صلى الله عليه وسلم: ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأن إنسان ما ضمن حاله أن يكون ممن ينجو من تلك الأهوال ومن غضب الله وسخطه ومن ناره ومن عذابه، ما تجده متمتعا ضاحكا في هذه الدنيا. ولهذا ما كان صلى الله عليه وسلم حاله كذلك في الدنيا، مع أنه بشر بالمقام العظيم والدرجات العليا، وكان دائما الأحزان في دنياه عليه الصلاة والسلام، كان يضحك قليلا وجل ضحكه كان تبسما عليه الصلاة والسلام. فيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. خرجتم من الصعودات إلى الطرق أو إلى البراري والصحاري تجأرون إلى الله وتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيكم من الأهوال ومن العذاب العظيم في جنته، وأن يغفر التقصير، تجأرون إلى الله سبحانه. لأن قلت الإنسان ما ضمن حاله ولا نجاته. وهذا في أن الإنسان إخوة ما يغتر من عمل صالح ولا من طاعات يؤديها ما دام في دار العمل، فإنه ما يغتر ولا يفرح بذلك. فعليه أن يكون دائما محاسبة نفسه، ناظرا إلى تقصيره، حريصا على نجاته من الأهوال التي يذكرها صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال: لخرجت من الصعودات، يعني الطرق، وإلى البراري والسحاري تجأرون إلى الله جل وعلا، تتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ليدفع عنكم البلاء المختلف المتنوع في الدنيا وكذلك في الآخرة من الأهوال العظام. ثم قال: والله لوددت أني شجرة تعضد. وهذا الكلام مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا ذر يسمع هذا الأمر العظيم الذي يذكره صلى الله عليه وسلم. يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لما تمتعتم بدنيا ولا ما غرتكم زخرف الدنيا ولا غركم متاع الدنيا، لعلمكم بأنكم تاركونها وراءكم. فخاصة إذا كان إنسان مقصرا في عمله، مقصرا في إقبالي على طاعته لربه. يقول أبو ذر: وددت لو أني شجرة تعضد، لم أخلق عبدا مكلفا أحرص مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى حريصا على النجاة من الأهوال العظام ومن نار جهنم. يقول: وددت لو أني شجرة تعضد، شجرة تعضد تقطع وربما يؤخذ من من من من من حطبها ويوقد به النار وغير ذلك. نعم. قال: ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى. نعم، في قوله جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. نعم. وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر. نعم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم. ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه أبو داود. فلهذا قال أصحابنا: كان يحرم عليه تعلم الشعر. قال: ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما ينبغي له يعني ما يصلح له ولا يمكنه أن يتعلم الشعر. لو تعلم الشعر فإنه قد اتهم عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا بأن القرآن الذي جاء به هو شعر، فقالوا عنه شاعر. الآن لو كان قد مكن له من أن يتعلم الشعر وأن يقول الشعر ذلك الكلام الذي يكون بوزن ويتقصد، فلو كان كذلك لوجد المبطلون حجة. هم في الأول اتهموه بأنه شاعر، لو كان صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يقول الشعر لقالوا: هذا الشعر الذي نتكلم عنه فهو شاعر، والذي يأتي به والذي أتى به شعر. فالله جل وعلا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي أنه لا يمكن أن يتعلم الشعر عليه الصلاة والسلام. وحتى لو قال كلاما صلى الله عليه وسلم موزونا فإنه يقوله عفوا، يأتي كلام موزون بوزن الشعر لكن يقوله عفوا وما يريد به الشعر، كما قال: يوم حنين النبي لا كذبا ابن عبد المطلب. هذا نظرت إليه على أوزان الشعر لكن وليس شعرا، إنما قاله عفوا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي أتيت إن شربت ترياقا. الترياق هو الأصل، في الأصل فيه ما يعالج به من السم، ما يعالج به من السم، والذي يعالج به من السم قد يكون مما لا بأس به وقد يكون ممنوعا إذا كان مثلا محرما. وما يذكرونه كما يذكر شراح الحديث لما ذكروا هذا الترياق قالوا: منه ما كان يصنع من لحم الأفعى، يصنع من لحم الأفعى، في مثل هذا يمنع. فيقول: إن شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي، يعني كأنه يقول: أنا لا أقول الشعر كما أني لا أعلق التميمة ولا أشرب هذا الترياق. نعم. والحديث قال: رواه أبو داود وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال: ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة، قالوا: وقد كان يحرم عليه ذلك، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم. ومن الأمور التي اختص بها أنه لم يكن يحسن الكتابة عليه الصلاة والسلام ولا القراءة عليه الصلاة والسلام. في الآية الأولى التي في الأعراف قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ليست منقصة بل هذه ممدحة له، جاء بما جاء به من الوحي العظيم وكلام رب العالمين الذي أعجز الفصحاء، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام. والآية الثانية في العنكبوت فيها التصريح بالأمرين، قوله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله، أي كان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم من كتاب، ولا تخطه بيمينك، أي كان لا يكتب عليه الصلاة والسلام. قال: وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود. نعم، ليس ثمة ما يدل أنه تعلم الكتابة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بعبد الله عن أبيه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وقال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق. سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك، ويحيى هذا ضعيف ومجارد فيه كلام. نعم، مما يدل على كما نبهنا ابن كثير أن هذا ما يصح، هذا ما يصح. نعم. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار، فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار، وتبرأ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار، وقد غره في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم المقيد أن المقيد يقضي على المطلق، ففي الرواية الأخرى فأمر عليا فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أشار هنا إلى ما قاله بعض علماء المغرب، وهو يقصد أبا الوليد الباجي رحمه الله، في أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، هو الذي كتب صلح الحديبية. ومن أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من الحديث في رواية البخاري، قال فأخذ رسول الله فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فالذي عند البخاري ظاهره كتب من؟ أي رسول الله هو الذي كتب، فلذا قال إنه هو الذي كتب صلح الحديبية. لكن جاء في رواية أخرى مقيدة فأمر عليا فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، والواقع ليس متعددة، هذه وقعت مرة واحدة. فإذا الذي كتب حقيقة هو علي أحد كتابه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يكتب، ولهذا اتخذ كتابا كما مر معنا في كتابه، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه. فأمر عليا، والآمر بالشيء قد ينسب إليه، فلما قالوا أمر عليا أن يكتب، وفي الرواية الأخرى قالوا كتب رسول الله، لا على أنه هو المباشر للكتابة، وإنما هو الذي أمر بها، أمر عليا أن يكتب. فقوله في رواية البخاري فكتب، أي أنه أمر عليا أن يكتب. نعم. قالوا من ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، قد جاء في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد ما لم يأتي في غيره، ولهذا الكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره، فلهذا جعلها من الخصائص. ومن ذلك، يعني من هات الخصائص التي اختص بها عن أمته، قال أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال فتواترت عنه، تواتر، وهذا المتواتر الوارد في الحديث متواتر لفظي، قد ورد هذا الحديث متواترا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. روي هذا الحديث من طريق نيف 80 صحابيا، فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو، ولفظه بلغ عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وعمر وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجه عن جابر وقتادة، وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين، وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث، وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك. نعم، هذا إجماع، من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الكذب على رسول الله حرام، بدليل هذا الحديث المتواتر الذي ذكره، وقد ورد في البخاري بلفظ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي، فمن كذب علي قال فليلج النار، وعيد شديد جدا، فليتبوأ مقعده من النار كما في الرواية الأخرى، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا استحل ذلك، استحل يرى أنه يجوز أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخله الشيطان من هذا الباب، يقول له اكذب حديث في فضائل كذا وكذا وأنت تكذب لرسول الله ولا تكذب على رسول الله، ويستحل يقول مثل هذا حلال. فمن استحل الكذب على رسول الله فإنه كافر، وهذا بإجماع العلماء كما قاله ابن كثير رحمه الله. نعم. قال واختلفوا في المتعمد فقط، فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضا وخالفه الجمهور. نعم اختلفوا في غير المتعمد، يعني ويعلم بأن هذا جرم ومع ذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في ذنب وإن كان لا يكفر على قول الجمهور، لكن ذكر عن نبي محمد يقصد الجويني ولد إمام الحرمين يرى كفره. قال فقال الشيخ أبو محمد يكفر، يعني حتى إذا لم يكن مستحلا متعمدا فقط، فيرى أبو محمد الجويني شيخ إمام الحرمين صاحب الورقات، فأقصد ابنه هو صاحب الورقات، يرى كفره، وجمهور أهل العلم لا يرون كفره. نعم. قال ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين، فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم أو فسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي ألا تقبل رواية من كذب عليه فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته لأن روايته فقالوا تقبل روايته لأن قصارى ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح. هذه مسألة من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل روايته أم لا تقبل روايته؟ وذكر هنا قولين للعلماء، فمن أهل العلم من يشدد في هذا الباب ويقول من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإنه لا تقبل رواية القضية، الاختلاف في روايته، التوبة تكون نصوحا يقبلها الله عز وجل، تاب من الكذب على رسول الله هذه توبته بينه وبين ربه يصلح حاله يتوب الله عليه، لكن قالوا هل تقبل روايته أم لا تقبل روايته، فنسب هنا إلى الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي بكر الحميدي، قالوا لا تقبل روايته، وهذا القول قالوه احتياطا للسنة، قالوا نحن نظرنا فوجدنا بأن الذي يكذب على رسول الله بخلاف الذي يكذب على غير رسول الله، فالذي يكذب على رسول الله إثمه أعظم، هذا من جهة فوجود الفارق، فقالوا لا نسوي بينهما، واحد يكذب على رسول الله واحد يكذب في حديث الناس فتاب، هذا نقبل روايته وهذا لا نقبل روايته. قالوا ثم هذا الذي تجرأ وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدرينا أنه يكذب في توبته، وإذا كان يكذب في توبته فسيكذب على رسول الله، فاحتياطا للسنة شدد هؤلاء وقالوا إن الذي ثبت عنه أنه كذب على رسول الله من الرواة إذا تاب إلى الله عز وجل فلا تقبل روايته للحديث. وذكر القول الآخر قول الجمهور بأنه تقبل روايته، لأنهم قالوا الذي يقع في الكفر والشرك وهو أعظم من الكذب على رسول الله من غير المستحل، لأن الجمهور يرون بأنه معصية، ومع ذلك هذا المشرك والكافر إذا تاب وبعد ذلك حدث وحسن من جهة العدالة والضبط المشروط فإنه تقبل روايته، فكيف بمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب من ذلك لا نقبل روايته. نعم. قالوا من ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا، كما رواه النسائي عن ابن عباس. واتفقوا أن من نقل عنه حديثا في المنام أنه لا يعمل به لعدم الضبط في رواية الرائي، فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبطها، والله تعالى أعلم. قال ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي كما قال صلى الله عليه وسلم، قال كما جاء في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي، أن الله عز وجل منع الشيطان أن يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، والمراد ليس أنه رآه حقا حقيقة النبي الذي كان بين الصحابة في الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم الآن خرج من الدنيا وقد مات، وإنما يرى روحه عليه الصلاة والسلام، لكن يراه على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها بصفاته عليه الصلاة والسلام، وإذاك تأتي قضية مهمة في هذا الباب. إذا حصلت عندنا هذا الأمر الأول من العلم وهو أن من رأى رسول الله في المنام فقد رأه، فلا بد أن يعلم الأمر الثاني. قال هنا ابن كثير: لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الحياة الدنيا. يعني يأتيك ترى في المنام على أساس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر قارن الشيء الذي رأيته بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولابد. كان الصحابة إذا قال لهم أحد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه: ماذا رأيت من الصفات؟ إن كان كذلك فهو ذلك، كما حصل لابن عباس مع رجل، ولما ذكر له الصفات أخبره كأنه رأى ما رأينا، يعني رأى رسول الله الذي رأوه حقيقة في الدنيا، أي رأاه على صفاته. هذا الذي لا يتمثل الشيطان به. مش معنى الحديث إن الشيطان لا يتمثل بي أنه لا يتمثل الشيطان بهيئة تأتيك في المنام على أساس أنه رسول الله. هذا يقع، هذا يأتيك، وهذا دحض مزلة قد ظل فيه كثير من الناس بسبب هذا أول، بسبب ما سيأتي إن شاء الله. بسبب هذا الأول أنه حسب أن كل من يعرض له في المنام ويراه على أساس أنه رسول الله فيقول: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط، لأنه لا بد أن ينظر: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفاته التي تعلمناها قريبا في فصل عقده لصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام؟ طيب أنت إذا رأيت مثلا في المنام رجلا قصيرا سمينا أسودا لا لحية له، وعلى أساس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيطان. الشيطان ما يتمثل بصورته التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. أما بهذا، هذا جزما ليس رسول الله. رسول الله ما كان قصيرا وما كان سمينا وما كان أسودا وما كان بلا لحية، كانت لحيته كثة. فإذا رأيت صفة على أساس أنها رسول الله وليس بصفاته فليس رسول الله جزما، وقد يكون شيطان يتلاعب بك. ومن ثم قلت يأتي باب المزلة هنا، لأنه قد يأتي يعرض لبعض الناس الشيطان هكذا ثم يخطئ في القضية الثانية التي أحببت أنبه عليها، وقد أشار إليه ابن كثير رحمه الله، قضية أنه يأتيه ويأمره وينهاه فيأتمر وينزجر، وهذا غلط. الأحكام الشرعية ما تؤخذ من المنامات. المنامات فيها بشارات ونذارات فقط، هذا غاية ما في المنامات، بشارات ونذارات، وليس فيها أحكام شرعية. أقصد هذه الرؤى مثلا الصالحة، أما الأحلام التي أضغاث أحلام هذه ما يلتفت إليها الإنسان وما يحدث بها أحد من الناس، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقوم يتوضأ ويصلي ويغير ينام عن الشق الآخر ولا يلتفت إليها. إذا رأى من الرؤى الحسنة الجميلة فإن هذه الرؤى تأتي فيها البشارات كما أن تأتي فيها أيضا النذارات، ولكن لا تتعلق بأحكام شرعية. فيأتي باب أيضا للمزلة في هذا، الشيطان يأتي لأحدهم يتمثل على أساس أنه رسول الله، وهو قد انقدح في ذهنه فهم الحديث فهما سقيما، أنه من رآني فقد رآني، فيصبح وقد يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأمره وينهاه، فتجده يعمل بذلك في دنيا. هنا يعمل، قال: جاءني رسول الله البارحة وأمرني أصنع كذا، ويصبح مهموما لابد أن أؤدي هذا الأمر. وهذا غلط، هذا غلط. من رأى رسول الله على صفاته فقد رآه حقا وصدقا، وتلك الرؤية لا تنبني عليها أحكام شرعية. ومن ثم لا يلعبن الشيطان بأحدنا أن يأتينا على هيئة رسول الله مخالفة للصفات التي هي صفاته، ثم بعد ذلك ربما يكثر من إتيانه ويحرص على إغوائه بهذا ويأمره ينهاه حتى يقول: لابد أن أنزجر عن ذلك. أذكرني التقيت مرة مع رجل ليس من بلادنا، في بلادنا لكن ليس من بلادنا، فكنا ننتظر لأجي إعداد لسفر، فإذا به يحدثنا، قال: أنتم ترون رسول الله؟ كنت أنا مع أخوين، قال: أنتم ترون رسول الله في المنام؟ لم يجيبوا أحد، فقال: عجيب أنكم لم تجيبوا، من الذي لا يرى رسول الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض لي في المنام كلما أنام، في الليل وفي النهار. شيء عجيب جدا. فلما قلنا له: على أي صفة ترى؟ سكت، ما أجابنا لذلك. وإذا قد يلعب الشيطان بأحدنا فيأتيه. ومن ثم انظر إلى العلم حين يتعلم الإنسان، هذه مزية العلم بخلاف الذي يقع في الجهل. إذا كان عندك علم تجزم بما أنت عليه، ما تغتر. يأتيك الشيطان على هيئة رسول الله وليس بصفاته لأنه يتمثل به، فاعلم أنه ليس رسول الله. رأيت رسول الله حقا وصدقا بما علمنا من صفاته الخلقية فهو رسول الله. ثم ماذا يترتب على ذلك؟ هل يترتب عليه أنه تلزمك أحكام شرعية تأخذها من المنام؟ لا أبدا، ما في المنام هذا لا يثبت سنة ولا يردها، بل الأحكام الشرعية قد تمت ببلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكمال ربه الدين به، ومن ثم فما يضاف شيء من هذه المنامات. غاية ما في المنامات كما أشرت هي أن تكون من البشارات والنذارات فقط. نعم. قال: ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال البيهقي: كذا قال أبو العباس. وذهب غيره إلى أن المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المطلق محمول على المقيد، انتهى كلامه. قلت: وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي أن يذكر، ولولا ما يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى، والله أعلم. يعني ويذكر هنا عن ما ذكره البيهقي رحمه الله عن أبي القاص عن أبي العباس بن القاس في قوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إن أشرك يحبط عمله حتى قبل موته. أما غيره فأخذ بقوله جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فقال غير النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لحبوط عمله أن يموت على الشرك، وليس الأمر كذلك، بل حتى الآية الأولى هي لرسول الله ولغيره، فالشرك محبط للعمل، من أشرك شركا أكبر يحبط عمله، ولكن إن بقي في الدنيا باب التوبة مفتوح، إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يشترط أن يحبط العمل بالموت. أما إذا مات على الشرك فيحبط عمله، لكن إن أشرك بالله عز وجل فيحبط عمله. فالآية الأولى ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباب التوبة مفتوح، إذا تاب هذا الذي أشرك إلى الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك ولقي الله مشركا، فهذا لا مطمع له في الشرك ولا مطمع له في الرحمة والمغفرة. أما في الدنيا وقع في الشرك وارتد عن دين الله بسببه، ثم من الله عليه بالتوبة وتاب وأناب وأصلح حاله، هذا لا يدخل في الآية المتعلقة بأن الله لا يغفر له، وإنما ذاك لمن مات. أما من هو حي فالله يغفر الذنوب جميعا، الشرك فما دونه. نعم. قال: ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه، فيكون من باب اللمز. ومستند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح حين كان قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بايعه. فتوقف صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثم بايعه، ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نعم، هنا ذكر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن له خائنة أعين عليه الصلاة والسلام، فقال: لم يكن له خائنة الأعين، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه. وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء أن تتوافق ظواهرهم مع بواطنهم، وأما خائنة الأعين ففيها اختلاف الظاهر مع الباطن، فالظاهر تظهر شيئا ثم يومئ الإنسان بعينه ليبين بأنه ما يريد هذا الذي يظهره، فيختلف الظاهر مع الباطن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من شأنه أن يختلف ظاهره مع باطنه، فلا هو ولا الأنبياء، ولهذا هذه الخصيصة لكل الأنبياء، لم تكن لهم خائنة الأعين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث في قصة عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كان أسلم وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع فأسلم يوم الفتح، يوم فتح أسلم، يعني لما كان أولا مسلما وكان ممن كتب لرسول الله، ثم بعد ذلك أزله الشيطان فارتد ورجع إلى المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بفتح مكة أمن الناس إلا أربعة وأربعة رجال وامرأتين، أمر بقتلهم حيثما وجدوا ولو وجدوا معلقين بأستار الكعبة، فهو أمن جميع الناس من المشركين إلا أربعة منها وامرأتين، من الرجال وامرأتين. من هؤلاء الأربع عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، قال: حيث كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة من أهدر من الدماء، قال: فجاء به أخوه من الرضاع عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله بايعه. فتوقف رجاء أن يقوم إليه. قال عثمان: قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه مرة وثانية وثالثة عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يأبى أن يبايعه. ماذا ينتظر؟ ينتظر واحد من أصحابه يضرب عنقه عليه الصلاة والسلام. فهو لما جاء عثمان أخوه من الرضاعة استجار بعثمان، فجاء به عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان يعلم بأن رسول الله قد أهدر دمه، فلما استجار به جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله بايع عبد الله، يعني أن يريد أن يدخل في الإسلام. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ماذا كان ينتظر صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر واحد من أصحابه يضرب عنقه، لأنه ممن أهدر دمه عليه الصلاة والسلام، حتى لما لم يقم أحد بايعه صلى الله عليه وسلم. قال: فرجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ثم بايعه. ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا؟ وقوله إلى هذا، هذا يدل على أنه ولى بعد ذلك، ولى، فهذا ظاهر الحديث. قال: أن يقوم إلى هذا حيث رآني قد أمسكت يدي فيقتله. فقالوا: يا رسول الله هل أومأت إلينا؟ هل أشرت إلينا بعينك لنفهم بأن مرادك في الباطن بخلاف ما أظهرت؟ لنفهم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وقوله لنبي دل على أن هذه خصيصة للأنبياء، يعني قد كانت لنبينا ولغيره من الأنبياء. نعم. قال: كتاب الطهارة. فمن ذلك قوله كتاب الطهارة، الآن يذكر الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته مما يتعلق بالطهارة. نعم. قال: فمن ذلك أنه قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أخرجه أبو داود. نعم. قال: من خصائصه في باب الطهارة هنا: فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، أمر بالوضوء أن يتوضأ لكل صلاة. طبعا هذا الأمر يقصد به أمر وجوب، أنه يجب عليه أن يتوضأ، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه ذلك. غير النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، يستحب له أن يتوضأ بعد كل وضوء قد صلى به، وهذا أضبط. يعني إذا كان الإنسان مثلا يا إخوة صلى صلاة، توضأ وصلى صلاة الظهر، ثم جاء وقت صلاة العصر وهو على وضوئه، يستطيع أن يصلي العصر بذلك الوضوء، لكن يستحب له أن يتوضأ، فما دام الوضوء السابق قد صلى به يستحب له أن يتوضأ ويعيد الوضوء. لكن الذي لا يستحب أن يعيد الوضوء بغير صلاة، فلو أن إنسانا توضأ قبل أذان العصر ثم جلس ثم أذن العصر فأراد أن يعيد الوضوء وهو لم يصلي بذلك الوضوء الأول ولم ينتقض وضوءه، فهذا ليس من السنة، بل يبقى على وضوئه. وإنما الذي صلى بوضوء فإنه يستحب له أن يعيد الوضوء، يستحب ليس واجبا. فلو أن إنسانا يا إخوة توضأ للفجر وما انتقض وضوءه إلى العشاء فإنه يصلي الصلوات الخمس كلها بذلك الوضوء. لكن الخصيصة هنا لرسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ذلك واجبا عليه، أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. قال: فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة. ولكن هذا نسخ، إن كان أمر به صلى الله عليه وسلم وأن الوضوء لكل صلاة كان واجبا عليه، قد نسخ وصار كبقية الأمة لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يختص بذلك بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن الشواهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، يوم فتح مكة صلى الصلوات بضوء واحد، وهذا متأخر، هذا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. وهذا يشعر في قوله لما شق عليه الوضوء لكل صلاة خفف عنه، فلم يصر واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. فلما شق ذلك عليه قال أمر بالسواك، ثم هنا تكلم عن حكم السواك بالنسبة له. نعم. قال: فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب، قاله أبو زكريا، وما إلى قوله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. رواه البيهقي. وقال البخاري: هذا حديث حسن. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا يحيى عن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني. رواه البيهقي. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة، فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ولهذا قال بعض أصحابنا: إن لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. نعم، هنا ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، والمراد أنه أمر به على سبيل الوجوب، هذا وجه الخصيصة. حكم السواك مستحب لأمته، لولا أن أشق على أمتي لما أمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. ورغب صلى الله عليه وسلم في السواك مطلقا بأنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، وهذا حث على السواك أنه مستحب. لكن هو يقول أن الخصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان السواك واجبا عليه، كان واجبا عليه. وطبعا هنا القاعدة في هذا الباب، في باب الخصائص، أن الخصيصة هذه لا تثبت إلا بدليل، فلا بد أن يدل الدليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن السواك كان واجبا عليه. أورد حديث ابن عباس قال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن. وأورد الحديث الآخر قال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. وقد جاء في رواية وهي أصح من هذه قال: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. وفي الحديث الآخر قال: لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني. وجاء في رواية أصح لأن هذه فيها ضعف قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. أن أدرد يعني أن تسقط أسناني، خشيت أن تسقط أسناني من كثرة ما أمر به صلى الله عليه وسلم. هم هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالسواك إلى هذه الغاية من الحرص قالوا تدل على أن السواك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر به أمر حتم، أي كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الحافظ بن كثير رحمه الله إشكال على من قال أن الرسول قد أمر بالسواك أمرا جازما أي كان واجبا عليه، استدلالا بالأحاديث السابقة. قال: فيشكل على هذا ما رواه أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. وهذا صريح في أنه لم يكتب عليه، ولكن لو صح الحديث، لأن هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث ما يصح، كما أن الحديث السابقة لا تدل صراحة على أن السواك واجب عليه، غاية ما فيها أنه أمر بالسواك وأكد عليه كما تؤمر به أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحافظ العراقي رحمه الله لما أورد هذه المسألة، مسألة هل السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فكون نقول إنه واجب عليه وخاص به فهذا مما لا دليل صريح يدل عليه. نعم. ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. أخرجاه. نعم، ذكر هنا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، لا ينتقض وضوءه بالنوم مطلقا. ومما استدل به حديث ابن عباس في الصحيحين قال أنه نام حتى نفخ، وقوله حتى نفخ، والغالب الذي ينام حتى ينفخ يكون نومه ثقيلا، ومع ذلك قال: ثم جاء المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ، نام ولم يتوضأ. فهذا في دليل على أن النوم في حقه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. وهنا بين سببه، قال: وسببه، سبب أن النوم لا ينقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه بالنوم، بين سببه بالذي جاء في حديث عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، تنام عيني ولا ينام قلبي. فهذا الذي اختص به، ولهذا لا ينتقض وضوءه بالنوم، فعينه تنام وقلبه لا ينام. طيب، لما يقول الفقهاء إن النوم من نواقض الوضوء، ويقسمون النواقض إلى أحداث وأسباب، فالنوم ليس من الأحداث وإنما هو من الأسباب، سبب، هو سبب للحدث. قد ينام الإنسان فيخرج منه ريح ولا يشعر بذلك فينتقض وضوءه، فلهذا كان النوم ناقضا. والنوم الناقض هو النوم الثقيل الذي لا يشعر معه الإنسان، هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا 3 أيام بليلهن إلا من جنابة، لكن من بول، من غائط أو بول أو نوم. يعني هذه من النواقض، فالنوم من النواقض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء، بمعنى أن الإنسان إذا كان غير نائم يخرج منه شيء فيحس به، لكن إن نام يستطلق الوكاء، كما قال في لفظ الحديث عليه الصلاة والسلام: استطلق الوكاء ولم يشعر بخروج الريح منه. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إنما هذا، وهذا على الأصح من أقوالهم، أن هذا في النوم الثقيل. إذا كان نوما، نام الإنسان نوما ثقيلا، ما ضابطه؟ ضابط النوم الثقيل أن لا يشعر الإنسان كأنه يفقد، لو حصل شيء، ربما يقع شيء عظيم بصوت عظيم أمامه ما يحس، يأتي إنسان ويأخذ شيء من من من من جيبه ولا يحس، يدخل الغرفة أحد ما يحس. فإذا كان يفقد الشعور بهذا فهذا يدل على أن هذا النوم نوما هو نوم ثقيل. فهذا الضابط الذي يجعلونه للتفريق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، لماذا يفرقون؟ فالنوم الثقيل الذي يزيل الشعور هذا ناقض للوضوء، على الإنسان يتوضأ، لكن ليس في حق رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخصيصة، لا ينتقض وضوءه بالنوم لأن عينه تنام وقلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان النوم خفيفا لا يزيل الشعور، يغفو الإنسان إغفاءة لكن أدنى حركة يحس، إغفاءة يسيرة، هذا لا ينقض الوضوء على صحيح قول أهل العلم. ويستدل لذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أن يتكلم عن الصحابة، كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ومعنى تخفق رؤوسهم يعني يكون الواحد قد أغفى إغفاءة، لكن ضابطها أنها لا تزيل الشعور. يعني مثلا إنسان يكون جالس متكئ على سارية قد جمع يديه ثم أغفى فانحلت يده ففزع، هذا دليل على هذا النوم كان خفيفا كان يسيرا، يأتي أحد فيمسه بمجرد حركة ولا شيء فينهض من تلك الغفوة، هذا يدل على أنه نوم لم يذهب معه الشعور ولم يزل الشعور، فهو نوم خفيف، وهذا ليس ناقضا للوضوء. نعم. قال: واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض، وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوضعت يدها عليه وهو ساجد، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم، لكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك، بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل. نعم، يعني ما ذكره هنا من الخصيصة أنه لا ينتقض وضوءه بمس النساء، فقال هذا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الأمر كذلك. وهذا من الجميل الذي لخصه في آخر الكلام لما قال الأصل في قول من قالوا بأنه ليس خاصا، والأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل. فإن الحديث الأول الذي فيه مس عائشة لرسول الله وكان يصلي في حجرتها ولم تكن ثمة أنوار، فأخذت كأنها تبحث عنه فواقعت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فمسته وتم صلاته. فلو كان هذا المس له صلى الله عليه وسلم مس مرأة له ينقض الوضوء لقام وتوضى، لكن تم صلاته، فدل على أن هذا لا بأس به. ومن ثم الفقهاء قالوا كذلك الأمر بالنسبة لغيره، مس المرأة بغير شهوة فإن هذا لا بأس به ما لم ينزل الإنسان، فإن هذا لا ينقض الوضوء وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر حديث عائشة أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وهي ذكرت ذلك أنه كان يقبل نساءه وتقصد نفسها، لكن ما ذكرت ذلك صراحة، وكان يخرج ويصلي، والتقبيل هو مس بشهوة، ومع ذلك ما يقال إن هذا من خصائصه، لا بد من دليل. هل ثمة ما يدل على أن هذا خاص به؟ لأن الأصل هو الاقتداء به والتأسي، فيستفاد من هذا أن من مس امرأته بشهوة ولم ينزل منه شيء فإن وضوءه لا بأس به، فإن وضوءه لا ينتقض وليس عليه أن يعيد الوضوء. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في مسألة مس المرأة بين الفقهاء، مبحثها في باب الطهارة. في المالكية يرون أن مس المرأة بلذة، مع الشافعية أيضا، ينقض الوضوء أنزل أم لم ينزل، مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء أنزل أم لم ينزل. وأما الحنفية والحنابلة فقالوا إذا أنزل فإنه ينتقض وضوءه، وإذا لم يخرج منه شيء فلا ينتقض وضوءه. ومن جهة الدلالة على الحديث عائشة هو لهذا القول أظهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل وهو مس بشهوة وما توضأ، وهذا ماذا يدل أن هذا لا بأس به وليس خاصا به، فهو أيضا لأمته، فمن مس بشهوة ولم ينزل منه شيء فلا ينتقض وضوءه. نعم. قال مسألة: هل كان يحترم؟ على وجهين، صحح النووي المنع ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام. غير احتلام، غير جماع، هذه لعل إضافة في النسخة أو ذلك. الحديث من غير احتلام أو من جماع غير احتلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. والأظهر في هذا التفصيل، وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، بل قد أغمي عليه في الحديث التي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح فيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور. نعم، هذه مسألة هل يحتلم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. إذا قلنا لا يحتلم فسنقول هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والحديث الذي ذكره هنا كل من الطرفين قد استدل به، فقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، يعني من جماع غير احتلام، فهذه من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم قالت إنها تنفي أنه يحتلم، ومن جهة أخرى قالوا إن الاحتلام من الشيطان وهذا ممنوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يمسه بذلك، فقالوا إنه لا يحتلم فهذا من خصائصه. ولكن منهم من استدل بهذا الحديث نفسه، عائشة لماذا تقول من غير احتلام؟ لتقول بأن لتبين من أنه يحتلم، لكن هذا الذي تتكلم عنه هذا لما كان جنوبا إنما كان من جماع لا من احتلام، والذين استدلوا بهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره يحتلم عليه الصلاة والسلام، لكن الفارق بينه وبين غيره على وفق ما بينه ابن كثير رحمه الله أن الاحتلام ليس دائما يكون من الشيطان، فثمة حالتان، قال وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك، ولهذا قال في الأولى إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا على وفق الطبيعة البشرية، فإنه لا يمنع من ذلك أننا إذا قلنا إنه يحترم أن يكون على هذا، أما ما كان من مس الشيطان فهو صلى الله عليه وسلم معصوم منه. قال ولهذا لا يجوز عليه الجنون، لأن الجنون تخبط من الشيطان، ويجوز عليه الإغماء بسبب المرض وغيره كما حصله في مرضه الذي مات فيه فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فحاصل المسألة هنا راجعة إلى الخلاف، فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحترم جعل هذا من خصائصه، ومن قال إنه يحترم فليس من خصائصه، إلا أن الفارق بينه وبين غيره أن الاحتلام إن كان من طريقين يأتي بسببين، سبب أن الطبيعة البشرية كما أشار ابن كثير فيض من البدن فهذا يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع إثبات الاحتلام له، وأما إن كان من تخبط الشيطان فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.